بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مر معنا في كتاب ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله الموفق في كتابه لمعة الاعتقاد بما يتعلق بذكر معتقد أهل السنة والجماعة في هذه القطعة من هذا الكتاب الصغير الذي أسماه بلمعة الاعتقاد. وكان فيما مر معنا من كلام الشيخ الموفق عليه رحمة الله أن الله جل وعلا موصوف، أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. فأخذنا من هذه الفقرة أن العبد إنما يصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز الكتاب ولا يتجاوز السنة، لا يتجاوز الكتاب ولا يتجاوز السنة. مع أن الله جل وعلا موصوف بأكثر من هذه الصفات الواردة في كتابه وعلى لسان رسوله، مع أن الله جل وعلا موصوف بأكثر من الصفات الواردة في الكتاب وهكذا في السنة. ومر معنا ما جاء في مسلم من حديث علي رضي الله عنه، وهكذا ما جاء في حديث الشفاعة حديث علي لا أحصي ثناء عليك، وهكذا في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يفتح على محمد عليه الصلاة والسلام من المحامد الذي تتعلق بالأسماء والصفات. فمعنى ذلك أن الإنسان لا يتجاوز الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، في صفات الله عز وجل. والقاعدة الثانية التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله أن الاعتماد على ما يتعلق بالصفات إنما هو على ما جاء في الكتاب وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن المضاف إلى الله جل وعلا من الصفات على قسمين: أعيان تقوم بنفسها، فهذه المضافة فإذا أضيفت إلى الله جل وعلا إنما تضاف على سبيل التشريف، إما من قبيل يعني إضافة المخلوق إلى الخالق أو المملوك إلى مالكه ألا وهو الله جل وعلا، بيت الله وناقة الله. وما كان من المعاني التي لا تقوم إلا بمحل، أي لا تقوم بنفسها، فإذا أضاف الله جل وعلا إلى نفسه فهي من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. ونبه المصنف أيضا عليه رحمة الله على مسألة، وهي ما يتعلق أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل فإنه مقبول، فإنه يكون ماذا؟ مقبولا، ولا يزاد على هذا الشرط. الشرط هو أن يصح الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما زيادة على هذا الشرط كما اشترط ماذا بعض أهل الأهواء أن من شرطه أن يكون متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما لا أصل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في منهج الأسلاف ولا في منهج الأسلاف. ومما مر معنا أيضا أن العقل لا مدخل له فيما يتعلق أسماء الله وصفاته، لا مدخل للعقل في أسماء الله وصفاته، فإن العقل محصور في الحواس الخمس. العقل محصور في الحواس ماذا؟ الخمس، أي يدرك ما تدركه ماذا الحواس الخمس، ما تجاوز الحواس الخمس فلا يدركه ماذا العقل. ومما لا يدركه العقل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فإنها مغيبات، فإنها مغيبات، لا نعلم عن اسم من أسماء الله أو عن صفة من صفات الله إلا من طريق الخبر، إلا من طريق ماذا الخبر. والسبب في ذلك أننا لم نرى الله جل وعلا ولم نرى مثله، ولا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل لنا ربه سبحانه وتعالى وصف ماذا كيفية حتى نكيف الله سبحانه وتعالى، إلا في مسألة ذكرها العلماء وما يتعلق بأن ما ثبت المخلوق من الكمالات وصح أن يوصف الله جل وعلا به فإن معطي الكمال أولى بالكمال، ولله المثل الأعلى. وهكذا أيضا مما مر معنا في هذه المسألة أن الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عنهم فيما يتعلق بالأسماء وما يتعلق بالصفات فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة يعني الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، فإذا نطق بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على صفة من صفات الله عز وجل التي لا تقال إلا من قبيل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاسم أو هذه الصفة تثبت لله جل وعلا. إذا لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات وقال يعني حديثا أو ذكر خبرا يشتمل على صفة من صفات الله وعلى اسم من أسماء الله لا يقال إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما تثبت به ماذا؟ يثبت به الاسم وتثبت به ماذا؟ الصفة. هذه مصادر أخذ الأسماء والصفات، هذه المصادر التي تؤخذ منها الأسماء والصفات. والمصنف عليه رحمة الله يتحدث عما يتعلق بصفات الله عز وجل. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أنه يجب الإيمان بها، أنه يجب الإيمان بصفات الله الواردة في الكتاب والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط يعني ماذا الإيمان بالله جل وعلا ومن أركان الإيمان بالله جل وعلا تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر في كتابه أو على لسان رسوله، وقد أخبر الله عن نفسه بأنه يتصف بصفات كذا وكذا، فوجب الإيمان. ولهذا قاعدة الإمام مالك عليه رحمة الله الثابتة ماذا عنه؟ أنه لما سئل عن الاستواء، سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، ارتفع وعلى إلى آخره، والكيف ماذا يا مجهول، الكيف لنا مجهول، وإلا الاستواء إلا على عرش كيفية يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نعلم ماذا الكيفية، لا نعلم الكيفية. أخبرنا خبرا عن الله جل وعلا بأنه استوى على عرشه وعرفنا المعنى، ولكن ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية. وإلا فلا شك أن الاستواء إلا عز وجل على عرشه كيفية، أن الاستواء إلا على عرشه كيفية تليق بالله جل وعلا يعلمها الله سبحانه وتعالى، أما نحن فلا نعلم. والسبب ما أخبرنا الله في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لهذا قال مالك عليه رحمة الله الكيف مجهول، أي لنا الكيف ماذا مجهول ماذا لنا. وكذلك الإيمان به قال واجب، الإيمان به واجب قال لأنها آية في كتاب الله، آية تتلى في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، يجب الإيمان بها. قالوا السؤال عنها بدعة، لماذا؟ لأن السلف ما سألوا هذا السؤال، لماذا؟ عرفوا المعنى وأدركوا المعنى وقالوا هذا معنى يليق بالله عز وجل، لا نسأل عن كيفية، لأن هذه الصفة مضافة إلى الله جل وعلا فهذه تليق به. لا يستطيع هذا الإنسان أن يكيف هذه ماذا الصفة لله جل وعلا، الكيف مجهول والمعنى معلوم والسؤال عنه ماذا بدعة، والإيمان بهذه الآية التي تشتمل على صفة ماذا الاستواء واجب. ولهذا قال من صفات الرحمن وجب، أي وجب الإيمان بها ما دام وردت في كتاب الله ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان، لأن من يعني من ماذا من شروط الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بكتاب الله وكل ما ورد فيه، الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما ورد ماذا فيها، وإلا ما أصبح الإنسان مؤمنا، لم يصبح الإنسان مؤمنا. قال وتلقيه بالتسليم، إذن أول يعني ماذا أول الواجبات على الإنسان الإيمان بها. قال وتلقيه بالتسليم والقبول، أي بمعنى يتلقى ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحاديث التي تشتمل على الصفات الواجب الإيمان بها كما جاءت، الواجب الإيمان بها سمع بصر حياة علم قدرة إرادة إذا غير ذلك، وتلقيه بالتسليم والقبول، بالتسليم والقبول. قال وترك التعرض لها، وهذا من لازم القبول والتسليم، من لازم القبول والتسليم أن الإنسان لا يتعرض لصفات الله جل وعلا لا بالرد ولا بالتأويل ولا بالتشبيه ولا بالتمثيل. ولهذا قال وترك التعرض لها بالرد، والرد على قسمين، إما رد للنصوص الواردة التي تحمل هذه ماذا الصفات، وإما رد للمعاني وهو ما يسمى بالتأويل الذي سيأتي بعده. الرد على قسمين، رد للنصوص ألفاظ النصوص، ولا يتجرأ إنسان على رد النصوص إلا إذا كانت في باب خبر الآحاد، لأن القوم عندهم باب العقائد لا تتلقى إلا بالمتواتر من كتاب الله أو بالمتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبار الآحاد لا يعتمد عليها في العقيدة عندهم، لا يعتمد عليها عندهم في العقيدة. فإذا جاء الخبر الذي يحمل صفة من صفات الله ولم يعني ماذا لم تتقبله أهواء القوم، لم تتقبله ماذا أهواء ماذا القوم قالوا إن كان من قبيل الأحد رددناه، لأن العقيدة جزم ولا تصح إلا من طريق أخبار التواتر، والتواتر هو الذي يفيد اليقين ويفيد ماذا؟ الجزم. وأخبار الأحد تفيد الظن، والعقيدة جزم هكذا. وإن كان من قبيل التواتر أولوا انتقلوا إلى الفقرة الذي بعدها، انتقلوا إلى الفقرة الذي بعدها. ولهذا يقول وترك التعرض له بالرد، أي لا ترد ماذا؟ النصوص الحاملة لصفات الله جل وعلا. وقلنا أن الرد عند القوم إنما يكون في باب أخبار الآحاد، إذا وردت صفة من صفات الله جل وعلا لم تتقبلها عقول القوم وأهواء ماذا القوم، قالوا هذا خبر آحاد ويفيد الظن والعقيدة جزم، فلا بد أن تأتي من طريق يعني التواتر. كل هذا التقسيم بدعة أصلا، كل هذا التقسيم بدعة متأخرة، بدعة ماذا متأخرة لا تعرف عند السلف، فإن السلف تلقوا الأحكام عموما علمية أو عملية بكتاب الله وبما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشرط عندهم صح، لكن لا ينظروا كيف صح، هل آحادا أو متواترا، ما ينظرون هذه النظرة، والذي ينظر هذه النظرة إنما هم أهل البدع والأهواء. فإذا صح الخبر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للمسائل العلمية أي العقائد، أو المسائل العملية أي الحلال والحرام، قبلوا الخبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولا يسألون عن وصف الخبر هل هو أحد حتى لا يفيد، لأنه لا يفيد العلم، أو أنه متواتر حتى يفيد ماذا العلم، ما كانوا يسألون هذا السؤال. هذا التقسيم بدعة يعني جاءت عند المتأخرين من جهمية من معتزلة أشاعرة إلى آخره. قال وترك التعرض له بالرد، أي ما يتعرضون للأحاديث التي تشتمل على صفات الله سبحانه وتعالى ماذا بالرد، فما يقولون خبر آحاد فنحن نرده، لأن هذه عقيدة ما هي أحكام عملية إنما هي أحكام علمية. والرد كما قلنا على قسمين، إما رد للنصوص أي الألفاظ وهذا القسم الأول، أو رد للمعاني وهذا ما يسمى بالتأويل، رد للمعاني وهذا ما يسمى بالتأويل. والتأويل عند القوم اصطلاح حادث أيضا، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المراد منه، صرف اللفظ عن ظاهره المراد منه، هذا هو التأويل عند المتأخرين، ولم يكن موجودا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التأويل في كتاب الله هي على ثلاث معاني أو أربع معاني، من هذه المعاني التفسير، ومنها يعني ماذا يعني حصول العاقبة، ومنها العلة الغائية، وذكروا عدة معاني. أما هذا هو صرف اللفظ عن دلالته المرادة منه، صرف اللفظ عن ظاهره المراد منه، فسموا هذا تأويل، هذا تأويل حادث، أو هذا الصلاح ماذا حادث. فالقوم إن كان الحديث متواترا إن كان آحادا ردوه، ما في إشكال، ردوا النص، قالوا هذه عقيدة لا تقبل إلا بأخبار المتواتر، وإن كان من قبيل المتواتر ولم يوافق عقول القوم وأهواء ماذا القوم، قالوا هذا يتأول، هذا ماذا يتأول، أي يصرف عن ظاهره المراد منه، يصرف عن ظاهره المراد منه ماذا إلى غيره، وهذا ما يسمى بالتأويل. فجعلوا التأويل حمارا يركبونه، جعلوا التأويل مركبا وحمارا يركبونه إذا خالف الأهواء وخالف ماذا العقول، قالوا أتونا بهذا المركوب، وين هو هذا المركوب، قالوا التأويل، أين المركوب، هذا هو ماذا التأويل، فيركبون هذا ماذا المركوب. ثم بعد ذلك لا يركبون هذا المركوب إلا وقد أصلوا آلة، هذه تأصيل قديم، وهي ما يتعلق بالمجاز، ما يتعلق ماذا بالمجاز، فيصرفون الألفاظ عن ظاهرها المراد منه. استوى، قالوا لا، ما أراد الله الاستواء، وإنما أراد الاستيلاء، الله عز وجل يقول استوى على عرش الرحمن وعلى العرش استوى، يقولوا لا، معنى استوى استولى، معنى استوى استولى، فحرفوا معنى الآية، حرفوا معنى ماذا الآية، وهذا ما يسمى بالتأويل. ولهذا يقول علماء التأويل على قسمين، إن جاء دليل على التأويل ما في حرج ولا مانع، إن جاء دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الحديث أو هذه الآية مؤولة أي لا يؤخذ بظاهرها، فلا إشكال، لا إشكال في هذا الأمر. أما التأويل بمجرد أنه لا يوافق الأهواء ولا العقول فإن هذا يسمى تحريفا، فإن هذا عند العلماء يسمى تحريفا، إما للألفاظ وإما للمعاني، إما للألفاظ، الباب هذا واسع، سيأتي إن شاء الله في بابه الواسطية وغيرها ماذا من الكتب الموسعة. قال وترك التعرض ماذا له بالرد والتأويل. الرد والتأويل قال والتشبيه والتمثيل. والتشبيه ماذا؟ والتمثيل. إذن الإنسان مأمور ماذا؟ بالإيمان به، والأمر الثاني التسليم والقبول. الأمر الثالث لا يتعرض له لا بالرد ولا بالتأويل ولا كذلك بالتشبيه ولا بالتمثيل، ولا بالتشبيه ولا بالتمثيل، أي بمعنى لا يجعل صفات الله سبحانه وتعالى تشابه ماذا؟ صفات المخلوقين، صفات المخلوقين. ونفي ماذا؟ التشابه فيما يتعلق بصفات الله عز وجل ما ورد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والوارد فيما يتعلق بنفي ماذا؟ التشبيه، إنما ورد نفي التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو الوارد في كتاب الله. أما لفظ التشبيه فلم يرد، لم يرد ماذا؟ في كتاب الله عز وجل. ولكن العلماء يقصدون إن جاء في كلامهم كما جاء عن أبي نعيم أو جاء عن ماذا؟ حماد نعيم بن حماد الخزاعي الذي قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. من شبه الله بخلقه، أي من شبه الكامل بالناقص فقد كفر، أي من شبه الله بخلقه فقد كفر. ماذا يقصدون بالتشبيه؟ قال العلماء على حالين، إما أن يقصدون بالتشبيه التمثيل وهو مشابهة الخالق للمخلوق في كل شيء، مشابهة الخالق للمخلوق ماذا؟ في كل شيء، أو مشابهة الخالق للمخلوق فيما اختص الله عز وجل ماذا؟ اختص الله بما اختص ماذا؟ الخالق به، فيما اختص الخالق ماذا به. إما المماثلة من كل وجه فهذا يسمى تمثيلا، أو المماثلة من بعض ماذا الوجوه التي اختص الله سبحانه وتعالى ماذا بها عن المخلوق، فإن هذه تسمى مشابهة. فعلى كل تعبيرات العلماء قديما عبروا عن ما يتعلق بنفي المشابهة، منهم شيخ الإسلام، منهم حماد يعني أبو نعيم حماد يعني ماذا الخزاعي، نعيم بن حماد ماذا الخزاعي، وجاء عن جمع ماذا من، لكن التعبير الأسلم أن تنفي المثل لا تنفي ماذا التشبيه، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما ماذا مشابهة في أصل المعنى، ما من شيئين إلا وبينهما ماذا مشابهة في أصل المعنى. الخالق له سمع المخلوق له سمع، الخالق له بصر المخلوق له بصر، الخالق له علم المخلوق له علم، فاجتمع في المعنى الكلي، في المعنى المطلق والمعنى ماذا الكلي. لكن عند الإضافات لله عز وجل العلم يليق به، وللمخلوق علم ماذا يليق بضعفه، وهكذا الحياة السمع البصر إلى غير ذلك من الصفات، سواء كانت ذاتية أو كانت ماذا معنوية أو كانت معنوية. أما المعنى الكلي فيشمل الخالق والمخلوق، وهو معنى سمع معنى بصر معنى علم، هذا يسمى معنى كلي، معنى كلي أو معنى مطلق. وهذا المعنى الكلي أو المعنى المطلق عند العلماء يقولون لا يتصور إلا في الأذهان، لكن عند الإضافات يحصل التخصيص. لما تقول علم الله، علم يعني لم يسبق ماذا يعني بجهل ولا يلحقه ماذا نسيان، علم أحاط بكل شيء، علم المخلوق قاصر مسبوق بجهل ويلحقه ماذا نسيان، وهكذا حياة الخالق وحياة ماذا المخلوق. لكن المعنى الكلي تحصل المشابهة بين الخالق والمخلوق في المعنى الكلي، في المعنى المطلق الذي قال العلماء الذي لا يوجد إلا في الأذهان، حياة سمع بصر علم. والقوم أوتوا من هذا، القوم أوتوا من هذا، فلما رأوا أن من صفات من آيات الله ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها ذكر الأوصاف لله جل وعلا، قالوا لا نعقل من سمع وبصر وحياة وعلم وقدرة إلا ما نرى في المخلوقين. فجاء ما يسمى بالممثلة الذين مثلوا الله جل وعلا بخلقه، قالوا الخالق كالمخلوقات، الخالق كالمخلوقات، وهذا كفر بالإجماع، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله، أي مثله، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنك تشبه الكامل بالناقص، تشبه الكامل ماذا بالناقص، هذا يتعب ويمرض وينام ويأكل ويموت وإلى غير ذلك من هذه، وتلك صفات كاملة في الله سبحانه وتعالى. فالقوم أوتوا فيما يتعلق بالمعنى الكلي، قالوا حياة سمع بصر علم إرادة، المخلوق تصف هذه الصفات، نقول هذا معنى مطلق وهذا معنى كلي، الاشتراك فيه نعم، لكن عند الإضافات يحصل ماذا التخصيص. فالعلم يليق بالله لأنه مضاف إلى الله عز وجل فيليق بالله، الحياة مضافة إلى الله تليق بالله، الحياة مضافة إلى الذرة إلى الإنسان إلى الجمل إلى غير ذلك تليق به، وهذا إن شاء الله يأتينا الكلام عليه. إذن ما ترى من كلام العلماء في نفي التشبيه يقصدون به إذا شابه المقصود به يعني عدم مشابهة الخالق للمخلوق فيما اختص الله عز وجل ماذا به، وإلا فنفي المشابهة نفي مشابهة الخالق للمخلوق مطلقا هذا ما هو صحيح، هذا لأنه يلزم من ذلك ماذا عدم يعني ماذا يلزم من ذلك نفي صفات الله عز وجل. فلا تنفي يعني بإطلاق، لا تنفي ماذا بإطلاق مشابهة الخالق للمخلوق، مشابهة الخالق للمخلوق المشابهة تأتي في أصل المعنى وفي المعنى ماذا المطلق، في أصل المعنى وفي المعنى المطلق وفي المعنى ماذا الكلي. فلو قلت يعني ماذا ليس لله عز وجل صفات تشبه صفات ماذا المخلوقين أخطأت، لكن ما يتعلق بالمماثلة هذا هو الوارد في كتاب الله عز وجل. على كل تحمل عبارة العلماء على معنيين، على أحد المعنيين، إما أن يقصد بالتشبيه التمثيل، فإن الله نفى عن نفسه أنه يماثل ماذا خلقه بالكتاب وهكذا بالسنة بالإجماع بالفطرة بالعقل. أما ما يتعلق بالمشابهة فهي تحمل على معنى فيما اختص الله عز وجل ماذا به، فيما اختص الله عز وجل ماذا به، فلا يتشبه يعني ماذا فلا يشبه ماذا الخالق المخلوق فيما اختص الله عز وجل به. أما المماثلة فهذه المماثلة المماثلة معناها المقصود من كل وجه، يعني الله عز وجل لا يماثل خلقه من كل الوجوه، الله لا يشابه خلقه من بعض الوجوه، في أصل المعنى يتفق الخالق مع المخلوق حياة علم سمع بصر، لكن في كمال هذه الصفات فلا مشابهة. مقصود العلماء هذا، مقصود العلماء وهذا ماذا المعنى، هو هذا ماذا المعنى. ولماذا يلزم الإنسان يعني أنه يقبل النصوص؟ لأنها وردت في كتاب الله عز وجل، فيلزمه أن يقبل النصوص من الإيمان، من الإيمان بالله جل وعلا أن تقبل ماذا النصوص وتسلم ماذا للنصوص ولا ترد ماذا النصوص. من الإيمان بالله عز وجل فيما يتعلق بالصفات ألا تؤول هذه ماذا الصفات، ألا تؤول هذه ماذا الصفات، بل الواجب عليك أن تجري الصفات على ظاهرها كما أخبر الله جل وعلا بها في كتابه، فأنه أعلم بنفسه، أعلم ماذا بنفسه، فأخبر عن نفسه بأن له سمع وبصر وحياة وعلم وقدرة وإرادة، ما عليك إلا التسليم، لا ترد وهكذا لا تتأول هذه الصفات تقول لا ما قصد كذا وإنما قصد كذا، من أين لك، من أين لك هذا ماذا التأويل؟ وهذا يخالف إجماع السلف، فإنهم لم يتأولوا الآيات التي تحمل صفات الله عز وجل، بل قبلوا وسلموا ولم يردوا ولم يتأولوا هذه الآيات. وهكذا أيضا كذلك لا يتعرض الإنسان للتشبيه ولا يتعرض الإنسان ماذا للتمثيل، لأن المشابهة والمماثلة لا تحصل إلا يعني بأمر، ما هو هذا الأمر؟ أن الإنسان قد رأى الله جل وعلا حتى يأتي التشبيه، أو أنه قد رأى مثله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شبيه ومثيل لله جل وعلا، فإذا انتفت هذه الأشياء لم ترى الله ولم ترى مثله ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابه لله وعن مماثل لله جل وعلا، فكيف يتجرأ الإنسان بتشبيه الخالق بالمخلوق وبتمثيل الخالق ماذا للمخلوق؟ وهكذا أيضا عند أهل السنة نفي الكيف، نفي ماذا الكيف عن الله جل وعلا، ولهذا جاء عن مالك عليه رحمه الله أنه قال الكيف مجهول أو الكيف غير ماذا معقول، لأن كون العبد يجعل ربه سبحانه وتعالى على كيفية ماذا معينة من أين له؟ لأن التكييف والتمثيل قد يجتمعان في شيء، التكييف أعم من التمثيل، التكييف أن يجعله على كيفية ماذا معينة، أي يجعله ماذا محددا محدودا، فيقول فيكيف على كيفية ماذا محدودة وعلى كيفية ماذا معينة، هذا ممنوع، لأنه كيف وصل إلى تكييف الله عز وجل بهذه الكيفية مع أنه ما رأى ولا رأى مثله ولا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيته، فكيف يقول الله على كيفية كذا، على كيفية كذا؟ ولا أيضا فيما يتعلق بالتمثيل، إذن بين التكييف والتمثيل، التمثيل التكييف أعم، التكييف قد يكون تمثيلا أي يجعل الخالق المخلوق وهذا تمثيلا وتكييفا، وقد يجعل يعني ماذا الخالق على كيفية ماذا معينة ولا يمثل ماذا بشيء، نقول هذا التكييف ولا يسمى تمثيلا، إذن بينهم اجتماع وبينهما ماذا افتراق، بين التكييف وبين ماذا التمثيل، والتكييف ممنوع كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله. وهكذا ما يتعلق مسألة ماذا التعطيل، أيضا أهل السنة عندهم التعطيل ماذا ممنوع، وهو إخلاء الله عز وجل عن صفاته، إخلاء الله عز وجل عن صفاته أيضا هذا يسمى ماذا تعطيلا، فإن هذا ماذا محرم، فإن هذا ماذا؟ محرم. والمعطل ما سرى ومشى إلى باب التعطيل إلا بعد أن شبه ومثل. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ما من مشبه وممثل، يعني ما من مؤول إلا وقد شبه ومثل. ما من مؤول وهو في الحقيقة محرف إلا وقد شبه ومثل الله جل وعلا ماذا؟ بخلقه، ثم بعد ذلك عطل، ثم بعد ذلك مثل، مثل بالمعدومات، لأنه إذا نفى عن الله عز وجل الصفات فقد عطله. إذن في أول أمره كان مشبها وممثلا، ثم بعد ذلك انتقل إلى التعطيل، ثم بعد ذلك انتقل إلى التمثيل، مثل الله جل وعلا بالمعدومات. فيمر هذا الإنسان في تأويله لصفات الله جل وعلا بمثل هذه المراحل، لأنه ما أول إلا بعد أن قامت صورة وشبك في ذهنه بتشبيه الخالق وتمثيل الخالق ماذا به؟ المخلوق، ثم عطله، ثم بعد ذلك ماذا؟ مثله. مثله بماذا؟ مثله بالمعدومات. مثل ماذا به؟ المعدومات. فهذا أمر ماذا؟ محرم. هذا أمر ماذا؟ محرم. إذن في الواجب ما هو؟ الواجب الإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بها، أي بالآيات التي تحمل صفات الله جل وعلا. الأمر الثاني أن تتلقاها بالتسليم والقبول. الأمر الثالث أن لا تتعرض لها ماذا؟ بالتأويل المسمى بالتحريف. الأمر الرابع أن لا تكون في هذا المقام ممثلا ولا مشبها لله جل وعلا، لا تكون ممثلا ولا تكون مشبها لله جل وعلا. وأعظم داء أصيب به ماذا؟ أهل الأهواء وأهل ماذا؟ البدع في هذا ماذا؟ الباب، هو الخطأ فيما يتعلق بالمعاني الكلية والمعاني ماذا؟ المطلقة والمعاني ماذا؟ المضافة. هذا الذي أوجب لي القوم ما بين معطلة وما بين ماذا؟ ممثلة ومجسمة، وما بين ممثلة ماذا؟ ومجسمة. هذا ملخص يعني ما أراد الشيخ عليه رحمة الله في هذه الفقرة. سيأتي معنا كلام للشيخ عليه رحمة الله، فذكر هذه الفقرات سليما وقبولا، وهكذا ترك الرد والتأويل، وهكذا التشبيه ماذا؟ والتمثيل، والتوسع في مثل هذه المعاني ما يليق بهذا الكتاب. كتاب ماذا؟ مختصر. سيأتي إن شاء الله في قواعد المثلى الواسطية وتوسع ماذا؟ قليلا، لأن هذا الكتاب مختصر. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. عبد الله بن عباس ما جاء عنه في التفسير كان يفسر الآيات التي فيها صفات الله عز وجل على قسمين: تفسير بالمطابقة وتفسير باللازم. تفسير بالمطابقة وتفسير ماذا به؟ اللازم. أما باعتبار التفسير ماذا به؟ اللازم، وهو ما يتعلق نعم لما ذكر العلم. نعم، تفسير عبد الله بن عباس في التفسير تجد على حالين، وهكذا عن بعض الصحابة أنهم يفسرون، قد يفسرون باللازم، وأحيانا قد يفسرون ماذا؟ يفسرون بالمطابقة، يفسرون باللازم، وقد يفسرون ماذا؟ الصفات باعتبار ماذا؟ المطابقة. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال ما يتعلق ماذا؟ بالمطابقة، يعني يذكرون أن المعية معية حقيقية، معية حقيقية، معية الله لخلقه معية حقيقية، معية ماذا؟ هذا باعتبار المطابقة، وباعتبار ماذا؟ اللزوم أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه، أي بمعنى أن الله عز وجل مع خلقه، ليس معية ماذا؟ حقيقية، معية بالعلم هكذا. نعم، معية الله عندهم على قسمين: معية حقيقية، هذا بالمطابقة ما في إشكال، ومعية، قالوا المقصود بالمعية هنا معية العلم، معية ماذا؟ العلم. فلما يقولون الله مع خلقه بعلمه، لا يستلزم ذلك نفي المعية الحقيقية، لا يستلزم ذلك نفي المعية الحقيقية لله عز وجل. يعني بمعنى لا تجد كثير من التفاسير، وهكذا عبد الله بن عباس بكثرة، أن يفسر بعض الصفات باعتبار اللازم، لكن هو ما ينفي المطابقة، لا ينفي ماذا؟ المطابقة. من لازم وجود الله عز وجل معنى أنه يعلم ما نحن عليه، من لازم وجود الله معنى أنه يعلم ما نحن ماذا عليه. فكونه يفسر المعية بالعلم لا يقال أنه نفى المعية، المعية حقيقية. لكن لا تتصور معية سبحان الله كمعية زيد لعمر يخالطه، لا تتبقى. الخالق أجل وأعظم من ذلك. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام وذكر في الواسطية عن المعية، قال المعية حقيقية، المعية ماذا؟ حقيقية، لا على أن المقصود بالمعية معية العلم. لأنه العلامة العثيمي سبحان الله من أجل أن يؤكد أن المعية حقيقية تلفظ في بعض الألفاظ في بعض شروحات ضمن قواعد المثلى ولعمة الاعتقاد، قال المعية معية ذاتية، المعية معية ذاتية، الله عز وجل مع عبادي بذاته. وقف الشيخ العلامة العثيمين فرفعوا يعني رسالة للشيخ ابن باز وفي زمن التويجري إلى غير ذلك، فقالوا لا بد تترك هذا اللفظ، لا بتترك، لأن هذا يقتضي ماذا؟ ما يتعلق بالحلول الاتحاد إلى غير ذلك من هذه المعاني، مع أن هذا المعنى الصحيح، لكن اللفظ ما تكلم به السلف. المعنى حقيقة، لأن الإنسان لو تأمل في الله عز وجل، لو تأمل يعني فيما يتعلق بصفات الله وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هو الله عز وجل أعظم وأجل. إذا كان الكرسي، وهو كما جاء عن عبد الله بن عباس، موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، الكرسي، حال الكرسي في السماوات كحال ماذا؟ حلق صغيرة ملقاة في أرض فلا، في أرض ماذا؟ فلا، فما بالك بالعرش، فما بالك بالذي فوق العرش. معنى أن هذا الإنسان متناهٍ في الصغر، وكذلك يعني ماذا؟ في الضعف إلى أبعد ما يكون، يعني حال هذا الإنسان كذرة في هذا الكون، حال هذا الإنسان كذرة في هذا ماذا؟ الكون. والإنسان لو توسع في مثل هذه المعاني قد يقع في زلة. ولهذا العثيمين لما قال في هذه المسألة المعية وأنها حقيقية تلفظ بكلمة بذاته، وهي حقيقة، لكن اللفظ هذا ما ورد عن السلف، وإلا في المعية حقيقية، المعية حقيقية. فلما يأتي عن عبد الله بن عباس في تفاسير بعض الآيات، ومنها هذه وإلا كثير عن عبد الله بن عباس، أنه يفسر باعتبار اللازم، يفسر كما جاء في الساق أنه ذكر أن المقصود به الشدة، أو ذكر يعني ذكر معاني فيما يتعلق بهذا المعنى. فما جاء عن تفاسير السلف أنهم يفسرون الآية بخلاف ما هي عليه من حيث المطابقة، قلنا يسمى هذا التفسير باللازم، ولا يعني ذلك أنهم ينفون ماذا؟ الصفة باعتبار المطابقة، هذا لابد يكون في الحسبان. ولا تقول السلف أول، تقول السلف يعني، لهذا بعض المبتدعة الذي عندهم تأويل يأتيك بالتفسير، يفتح لك التفسير يقول لك انظر عبد الله بن عباس أول هذه الآية وأول هذه الآية، وما يدري أن عبد الله بن عباس فقيه كان يفسر باللازم المطابقة، هذا اللي يظهر الله. ده السؤال يا أخوان. نعم، من عبد الله بن عباس ذكروا عنه أنه يأخذ من الإسرائيليات، نعم، إيش الإشكال؟ نعم ذكروا عنه، ذكروا عنه أنه يأخذ من الإسرائيليات عبد الله بن عباس، نعم ذكروا عنه، لكن خذها فائدة، في الغالب والله أعلم أخذ الصحابة من الإسرائيليات إن ثبت عن عبد الله بن عامر الكوع، عن عبد الله بن عباس، عن جماعة، أنهم كانوا يأخذون فيما يتعلق بالأقاصيص، ما يتعلق بالأقاصيص، حلال حرام وأحكام، ما يأخذون حلال وحرام وأحكام فيما يتعلق بهذا الأمر لا يأخذون منهم، بما أذكر نبه على هذا الحافظ بن حجر، نبه على هذا الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. طيب الله، أنا بارك الله فيك.